أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي اكتشفت أن لها علاقة مع شخص ونصحتها ولم تسمع ولا زالت على علاقة معه وهي أم لعشرة أولاد، فكيف أتصرف معها في الهجر؟ وهل لي الحق في الدعاء بما شئت على هذا الرجل؟ ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح هكذا. كيف العلاقة هذه؟ امرأة الأم لعشرة أطفال، ما هذا؟ يعني ينبغي أن تسأل يعني بصفة خاصة حتى ينظر في حال الأمر، هذه العلاقة ما مداها؟ وهذه امرأة ما تصلح إذا كانت بهذه الصفة وتتساهل، هذا التساهل الذي قد يكون وراءه أشياء أخطر من ذلك، فما يجوز لك أن تبقى هكذا وتتعامل بنوع من البرودة. لابد يكون عندك غيرة. إذا كنت متأكد وتحقق لك لا شيء من هذا القبيل، فعليك أن تكون رجل وتقف موقف الغيور على عرضه وعرض أبنائك وأهلك. فأنصحك أن تتصل بأحد أهل العلم وحتى يستوضح منك الأمر تماما. فنسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. يقول: هل الشهداء في الجنة على مراتب؟ وما هي أعلى رتب الشهادة وما هي صفاتهم؟ ورد في الأحاديث يعني رتب للشهداء ومنازل، فمنازلهم في الجملة يعني رفيعة جدا، لكن ما يحضرني الآثار التي وردت بالتفصيل، فلعل الله أن ييسر فيما بعد أن يعني نبين هذا. ما يحضرني شيء الآن أستطيع أن أقوله. أحسن الله عليكم. يقول: أنا أصلحت بين شخصين بطريقة الكذب، فهل هذا الكذب في هذه الحالة يعتبر حراما؟ الأصل أن الكذب حرام ولا يجوز، ومن الكبائر الإنسان الذي اعتاد الكذب، فهذا محرم، والذي يلازمه فهو مرتكب كبيرة. لكن أذن يعني رخص عليه الصلاة والسلام في الكذب في ثلاث حالات: في الزوجين فيما بينهما إذا اضطروا واحتيج إلى ذلك، لو كذبت المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته في أحوال نادرة جدا، وأيضا في الحرب، وإصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين إذا كذب لكن لا بد أن يعني ينضبط هذا الكذب، ما يترتب عليه يعني مفسدة أكبر وأعظم. فإذا كان يعني مثلا لو فرض أن إشكال بين آخرين وأن إنسان أفسد على آخر شيء أو ضيع مال أو فقال أبدا ما ضيعه ولا شيء من هذا القبيل، أو قال إن فلان سبني وشتمني وقال أبدا ما سب ولا شتم، وهو قد سمعه أنه سب فكذب من أجل أن يصلح، فمثل هذا لا حرج، وبل لعله يؤجر إن شاء الله. فإذا يختلف الكذب الذي يستخدم، لا يترتب عليه مفسدة أخرى. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم تلاوة سورة ياسين وغيرها كالفاتحة عند الدفن؟ عند الدفن ما ورد أن شيء أن يتلى من القرآن الكريم، لا سورة الفاتحة ولا سورة ياسين. وقد ورد في الحديث: اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، فتأولها أهل العلم. أولا الحديث من أهل العلم من تكلم فيه وقال إنه ضعيف، وإذا قيل إنه ضعيف فلا داعي للكلام فيه، ومن قال إنه حسن حمله على حال الاحتضار، في حال الاحتضار، وقالوا إن هذه السورة يعني فيها نوع من التخفيف، تخفيف النزع على المحتضر. أما بعد الموت فالمحققون من أهل العلم يقول لا يصح شيء من ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الوضوء بعد نوم القيلولة؟ هل يبطل؟ كيف ما حكم؟ يعني هل يبطل الوضوء بعد نوم القيلولة إذا كان قصيرا يقصد؟ يعني انتقاض الوضوء بنوم النوم لا حكمه واحد، إن كان من ليل أو نهار. إذا كان نوم، خاصة إذا نام مضطجعا، فكاد أهل العلم يتفقون على أن نوم المضطجع ينتقض به الوضوء، لكن يختلفون في نوم الجالس والواقف وما إلى ذلك. أما المضطجع فلا يكادون يختلفون أن نومه ينقض وضوءه في أي وقت. أحسن الله إليكم. يقول: من توضأ ثم مشى على نجاسة هل يبطل وضوءه؟ لا، لا يبطل وضوءه. ملامسة النجاسة لا تبطل الوضوء، لكن يزيل ما مسه منها. إذا كان في قدمه شيء أثر بول أو نجاسة أو دم أو ما لذلك من النجاسات، يغسل هذا ولا ينتقض وضوءه. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس اختلافهم رحمة، يقصدون الأئمة الأربعة رحمهم الله، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قد يصدق في بعض الأحوال، لكن ما ورد اختلاف أمة رحمة هذا ليس بصحيح. إنما قد يكون الخلاف أحيانا فيه نوع من التوسعة، كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، إما ابن مسعود أو عمر أو غيرهم رضي الله عنهم، ما أو بعض التابعين، أنه قال: ما كرهت أن يختلف الصحابة في شيء، لأن فيه توسعة. لما إذا اختلفوا في تأويل مسألة فيكون في سعة، الإنسان يأخذ بهذا التأويل وآخر يأخذ بالتأويل آخر. أما إذا كان الخلاف الذي فيه نزاع ومصادمة فالخلاف شر، كما في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا والحمد لله من المجاورين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحصل لي أنني لمدة شهر لم أقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فبماذا تنصحونني وتوجهونني؟ ما ورد ما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت وآخر. إذا كان من أهل المدينة، ما أعرف أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أنهم كانوا يوقتون شيء بحيث أنه بين وقت وآخر لابد أن يمر بقبره صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. فأنت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وإن لم تقف على قبره، لأن الوقوف على القبر زيارة، والزيارة إنما هي لمن أتوا من خارج المدينة، لمن أتوا من خارج المدينة. أما أنت وأيضا سائر المسلمين، فالله سبحانه وتعالى تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه ويسلم عليه وتبلغه هذه الصلاة والسلام، كما قال عليه السلام: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم أو حيثما كنتم. فصل على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولا داعي أن تذهب إلى القبر، أن تذهب إلى القبر، بل ورد النهي عن ذلك كما يتأوله بعض أهل العلم: لا تتخذوا قبري عيدا. قالوا المقصود التردد على القبر، فأنه لا ينبغي أن تتردد عليه وترتب هذا في كل جمعة أو وقت آخر، ما ينبغي هذا. مع أنه ورد الترغيب في زيارة القبور، زيارة القبور، البقيع والشهداء. لو أن إنسان بين وقت آخر يذهب إلى البقيع ويدعو لأهل البقيع ويترحم عليهم ويعتبر ويتعظ، وشهداء أحد والمقابر في البلاد الأخرى، كون إنسان بين وقت آخر يزور المقابر ليرق قلبه ويدعو لهم ويسلم عليهم كما ورد. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فالصلاة والسلام والدعاء له عليه الصلاة والسلام بأن يرفع الله درجته الدرجة العالية الرفيعة ويؤتيه الوسيلة، هذا ينبغي أن تقوله في كل وقت ومناسبة بعد الأذان وفي أوقات ما، من غير حاجة أن تذهب إلى القبر، لأن هذا قد يكون فيه نوع من يعني الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: بخصوص صلاة السفر، من يقيم 4 أيام في منطقة ثم يسافر إلى منطقة ويقيم، أي يجدد السفر، هل يخسر في التجديد؟ نعم، السفر كون ينتقل من بلد إلى أخرى، فإذا غادر البلد التي هو فيها إن كانت بلد إقامته أو مر بها وأقام بها 4 أيام فينشأ حكم السفر معه كل من انتقل من بلدة إلى أخرى. أحسن الله عليكم. يقول: حصل لي موقف قبل 8 سنوات، وهو أني جلست قرب المحراب في المسجد النبوي فرأيت شخصا تأملت فيه واقتنعت أنه المهدي، ثم ذهبت وقد ندمت أني لم أرتبط معه بعلاقة، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. كلها أمور يعني خزعبلات وأشياء لا أساس لها، والمهدي ورد فيه أحاديث جمهور أهل العلم يثبتونها، ومن أهل العلم من يعارضون في هذا ويقولون المهدي إنما هو عيسى بن مريم عليه السلام، لكن جمهور أهل العلم يقولون أحاديثه ثابتة وله أوصاف وردت في الأحاديث، فلا ينبغي لك يعني كونك أنت تتوسم في هذا تقول هو المهدي، هذا كلام ما أحسن الله إليكم. يقول نحن نعلم أن الأذكار التوقيفية، لكن هل يصح أن يقول أحد مثلا الحمد لله أو سبحان الله عدد ما سبحه خلقه منذ بدء خلقه إلى يوم القيامة؟ ما أدري، لكن الأولى أن الإنسان ورد عن الرسول عليه السلام الشيء الذي فيه كفاية وبركة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. الله ما هذا شيء فيه خير كثير، وإذا قبل منك ففيه خير كثير، ما له داعي تخترع أو تبتكر أو تأخذ بقول أثر عن عالم حتى ولو كان عالم، تترك ما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستبدله بقول غير آخر أو قول كنت، فهذا يعني ليس من الحكمة. وأذكر الإخوان إذا سمعنا الأذان أؤكد وأكرر تابعوا المؤذن، بعض الإخوان يأتي أسئلة لا أستوعب الأسئلة والمؤذن يؤذن، ونتشاغل عن متابعة المؤذن، والأسئلة ما لم نجب عليه الآن غدا إن شاء الله، وأيضا هناك من المشايخ في بعد صلاة الصبح وأوقات أخرى ممكن أن تقدم لهم الأسئلة. نعم. صلى الله عليكم. يقول متى يكون سجود السهو بعد السلام ومتى يكون قبله؟ الفقهاء لهم أقوال، منهم من يرى أن سجود السهو كله قبل السلام، ومنهم من يرى أنه كله بعد السلام، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقبل السلام هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهناك من يفرق بين حال وأخرى فيرى أن بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام، وهو المشهور بمذهب الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله، ويرون أن يعني حسب ما ورد في الأحاديث التي وردت، لأن الأحاديث في شأن سجود السهو وردت عن حال الشك، إذا الإنسان شك في صلاته فيبني في بعضها يبني على ما استيقن، إذا ظن أنه صلى ثلاثا أو اثنتين يجعلها اثنتين، أو شك صلى ثلاثا أو أربع يجعلها ثلاثا، وورد أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وفي صور أخرى لا يبني على اليقين بل يبني على غالب ظنه، ومن أهل العلم من لا يفرق بين هاتين، يقول هي إنما هي صورة واحدة. فالحاصل أن بعضهم يجعل سجود السهو لما بعد السلام للزيادة، إذا كان زيادة في الصلاة يقول هو بعد السلام، والذي يظهر لي والله أعلم أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن سجود السهو كله قبل السلام، الذي يتتبع الأحاديث يجد أنها تؤيد هذا القول، وأن سجود السهو كله قبل السلام، كله قبل السلام. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم قراءة القرآن أريد ثوابه للميت وهل يصله؟ الأفضل عدم ذلك.